لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب مناقب الأنصار. قال ابن حجر: الأنصار هو اسم إسلامي سمى به النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج وحلفاءه. الأنصار هو اسم إسلامي. الأنصار هو اسم إسلامي سمى به النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج وحلفاءهم، كما في حديث أنس. والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة، والخزرج ينسبون إلى الخزرج ابن حارثة. يعني ده أصل القبيلتين، اسمي رجل، اسم رجلين، أخوان، وهما ابناء قيلة، وهو اسم أمهم. بني قيلة يعني بني الأنصار لأمهم، وأبوهم هو حارثة ابن عمرو ابن عامر، الذي يجتمع إليه أنساب الأزد، قبائل الأزد. قال القسطلاني: الأنصار جمع ناصر، كالأصحاب جمع صاحب، ويقال جمع نصير كشريف وأشرف. والنسبة أنصاري، وليس نسبة الأب ولا أم، ولا ليس نسبة لأب ولا أم، بل سموا بذلك لما فازوا به دون غيرهم من نصرته صلى الله عليه وسلم، وإيوائه وإيواء من معه، ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. كان القياس أن يقال ناصري، فقالوا أنصاري، كأنهم جعلوا الأنصار اسم المعنى الأصل، يعني بدل ناصر يبقى ناصري، فجعلوا الجمع هو اسم المعنى الذي يؤخذ منه، أن تؤخذ منه النسبة. فإن قلت الأنصار جمع قلة، فلا يكون لما فوق العشرة وهم ألوف. أجيب بأن جمعي القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات المجموع، أما في المعارف فلا فرق بينهما. يعني جمع القلة اللي هو أفعال، جمع فاعل أو فعيل، يستعمل في المعارف المعينين وغيرهم، في كل المعارف في ما فوق العشر. باب مناقب الأنصار، وقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يلدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال العيني: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي اتخذوا ولزموا. التبوؤ في الأصل التمكن والاستقرار، والمراد بالدار دار الهجرة. نزلها الأنصار قبل المهاجرين، وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فأحسن الله عليهم الثناء. وصح يقال اتخذوا المساجد، أما ابتنوا المساجد فأول مسجد بني مسجد قباء بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. كانت لهم مسالد اتخذوها في دورهم، يجمعون فيها صلاة الجمعة ويصلون فيها معا. قوله والإيمان فيه إضمار، أي وآثر الإيمان، أو تبوأوا دار الهجرة ودار الإيمان. فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول، وعوض عنه اللام أو تبوأوا دار الهجرة وأخلصوا الإيمان، وهذا من قبيل قول الشاعر: عرفتها تبنا وماء باردا. يعني عايز يقول التبوؤ الاتخاذ، اذا قلنا التمكن والاستقرار، يبقى ازاي الايمان حيتبوأ؟ الايمان كمعنى عايز يقول، وان كان الوصف بالتمكن من الايمان وصف معتبر يمكن حمله على ظاهره، زعم محمد بن الحسن بن زبالة أن الإيمان اسم من أسماء المدينة، واحتج بالآية: ولا حدة له فيها، لأن الإيمان ليس بمكان. قوله من قبلهم أي من قبل المهاجرين. تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، كيف؟ سكنوا المدينة قبلهم، وآمن كثير منهم قبل كثير من المهاجرين، وذلك أن المهاجرين ليس وصفهم مقتصرا على من هاجر من مكة، بل ظلت الهجرة مستمرة إلى فتح مكة، فأبو هريرة من المهاجرين ولم يكن هاجرا من مكة، وإنما هاجر في من من من دوس، وهاجر هو أصلا من دوس، وهاجر في سنة 7 وصل عام خيبر. فقد تبوأ الأنصار الإيمان قبل كثير من المهاجرين. تبوأوا الإيمان يعني أخلصوا الإيمان وتمكنوا منه وثبتوا عليه، آثروا الإيمان، كل ذلك معان غير ممتنة. قال أي من قبل المهاجرين. قوله يحبون من هاجر إليهم أي من المسلمين، حتى بلغ من محبتهم أن نزلوا لهم عن نسائهم وشاطروهم أموالهم ومساكنهم. وليس في هذا ما يقبح في الغيرة، فإنه يطلقها، وليس أنه يعني يتنازل عنها بمعنى قلة الغيرة، نعوذ بالله. لكن عرضوا ذلك، هذا العرض نفسه لا ينافي الشهامة والغيرة والكرامة ونحو ذلك، بل هو علامة المحبة العظيمة هذا العرض. وقوله حاجة أي جسدا أي حسدا وغيظا مما أوتي المهاجرون، وقد مر شيء من ذلك في أوائل مناقب عثمان. المعنى: ولا يجدون حالة مما أوتي المهاجرون من الأموال التي اختصهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الحاجة والفقر، وكان أكثر الأنصار أغنياء بما عندهم من الأرض والزرع والأنعام، لأنها أرضهم وبلادهم. وأما المهاجرون فتركوا أوطانهم وأموالهم لله عز وجل، فكانت حاجتهم شديدة، وليس كلهم يحسن التجارة ونحوها، فكان عدد كبير منهم في حاجة شديدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرهم بالعطايا كبني النضير، أعطى عمتها للمهاجرين، وأعطى 2 فقط من الأنصار لحاجتهما. وأيضا مما أوتي المهاجرون من الفضل والثناء عليهم والتقديم في الذكر دائما، فكل المواضع التي ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار قدم المهاجرين، وأجمع العلماء على تفضيل المهاجرين إجمالا على الأنصار إجمالا، يقدمون المهاجرين على الأنصار، نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية وغير واحد. وهذا التفضيل في المجموع على المجموع لا في الآحاد، هناك من المبشرين بالجنة من الأنصار رضي الله عنهم كسعد بن معاذ وثابت بن قيس وجماعات من الأنصار مبشرون بالجنة، عمرو بن الجموح عبد الله بن حرام والد جابر كثر. فلا يلزم من تفضيل المجموع على المجموع تفضيل كل فرد على كل فرد، هذا الذي نذكره هنا هو الذي ذكرناه في تفضيل الصحابة على التابعين والتابعين على تابع التابعين، هو تفضيل مجموع على مجموع. وزاد الله سبحانه وتعالى من فضائل الأنصار في يعني بعدما ذكر من الآية قوله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم حاجة، وهذا أعلى مما وصف الله به المهاجرين أو بعضهم في سورة الإنسان وهي مكية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وفي قوله عن المؤمنين عموما وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فمع ولود الحاجة يكون تعلق الإنسان بما تحت يده من مال أو طعام أو شراب أو مأوى ومسكن يكون أشد، فالجائع الذي يحتاج إلى الطعام عندما يؤثر به يكون أعظم ممن يريده للادخار مثلا. وقد وقع من أم سليم وزوجها رضي الله عنهم مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطعامهم الضيف طعام الصبيان وتنويمها الصبيان، وأن يظهر الأكل دون أن يأكل مع إطفاء السراج لكي يأخذ الضيف حاجته من الطعام، وبات ليلتهما طاويين رضي الله عنهما. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فقد وقاهم الله عز وجل شح أنفسهم وهم من المفلحين رضي الله تعالى عنهم. حبهم إيمان وبغضهم نفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فمحبة الأنصار عبادة يتعبد بها لله لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيتم اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله عز وجل. كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. الأزد بقى هم الأنصار وحلفاؤهم وأبناء عمومتهم ونحوهم. الرواية الأخرى قال غيلان ابن جرير كنا نأتي أنس بن مالك فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. هذا في كتاب مناقب الأنصار في باب أيام الجاهلية. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. من التدبير الرباني سبحان الله. لو كان وجد يعني الكبار الملأ السادة الذين ترسخوا في الجاه والسلطان والطاعة لشق ذلك أن يدخلوا في طاعته عليه الصلاة والسلام كما فعل ملأ مكة. ولكن سبحان الله أن هؤلاء قد قتلوا وترأس الشباب الذين يعني يكون أسهل عليهم المتابعة للحق وأن يعني يكونوا قادرين على تغيير العادات والتقاليد المدمرة التي نشأوا عليها، فلم تترسخ فيهم حب الجاه، لما ترسخ فيهم حب الجاه والرياسة ما ترسخ في الثروات السادة وفي الملأ، فكان ذلك أيسر. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير، عامة هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم كانوا من الشباب، لذلك سهل عليهم الدخول في الإسلام. من الذين بقوا عبد الله بن أبي بن سلول، لذلك كان يعني كان من سادات قومه، وأوشك أن يعصبوه بالعصابة، أوشك أن يكون ملكا متفردا لأنه الكبير الذي بقي من السادة بعد المقتلة التي وقعت في يوم واحد. فعلا يعني عندما يشيخ الإنسان في الضلال الكفر والنفاق والبدعة يصعب جدا أن يتغير وأن يرجع، نسأل الله العافية. إذا كان شابا الأغلب العام أنه إذا شاخ في الخير فإنه يعني يختم له بذلك، إلا أنه لا يأمنن أحد يعني مكر الله عز وجل. في باب القسامة في الجاهلية ذكر حديث عائشة قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. في باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم في دخولهم في الإسلام، قدمه لدخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. الجمهور على خلاف هذا. قال ابن حجر قوله قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار، يعني أخبرني عن تسمية الأوس والخزرج الأنصار، كنتم تسمون به أم سمكم الله بهذا السؤال؟ قول كنا ندخل هو من كلام غيلان لا من كلام أنس. وفي الرواية الأخرى قال عن مهدي بن ميمون بن غيلان قال كنا نأتي أنس بن مالك. لا ده جزء مرفوع اللي هو أقصد موقوف اللي هو كلام أنا سمان الله به، وده له حكم المرفوع. وبعدين تكملة الحديث فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا، كلام أنس كنا ندخل على أنس أي بالبصرة، قال يقبل علي أي مخاطبا لي، فعل قومك كذا أن يحكي ما كان من مآثرهم في المغازي ونصر الإسلام. مقول أنهم أزدي ولأنه يعني من أبناء الأنصار. قال العيني قول أرأيتم أي أخبروني أنكم قبل القرآن كنتم تسمون بالأنصار أم لا؟ قال بل سمان الله كما في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يقبل علي أو على رجل. يقبل علي أو على رجل من الأزد، شك من الرأي. أو أي أو يقبل أنس على رجل من الأزد، والظاهر أن المراد هو غيلان المذكور بأنه من الأزد، ويحتمل أن يكون غيره من الأزد. وفي الحقيقة لا يلزم أن يكون شكا، بل يمكن أن يكون تقسيما، لأنه كان يتكرر ذلك، فمرة يقبل علي أو يقبل على رجل من الأزد. ليس ذلك أنها كانت واقعة واحدة، ربما كان يخبر عن وقائع، لأنه ذكر صيغة كان كنا ندخل، فيدل على أن ذلك كان يتكرر. فإن قلت فعلى التقديرين قال أنس فعل قومك بالخطاب إلى غيلان أو غيره من الأزد بقوله قومك فعل قومك وليس قومه من الأنصار، قلت هذا باعتبار النسبة الأعمية إلى الأزد، فإن الأزد يجمعه كما ذكر هو من الأوس والخزرج وخلفائهم خلفائهم، فالحلفاء كانوا منهم أو معهم. أقول كذا وكذا ترد على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير عدد، وهذا هو المراد به هنا، كما جاء في الحديث يقال العبد يوم القيامة تذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا. قال ابن حجر رحمه الله في الرواية الأخرى في باب أيام الجاهلية، يقول أدخله هنا لقوله فعل قومك كذا يوم كذا، لأنه يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الجاهلية، كما يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في الإسلام أو لما هو أعم من ذلك. وخاطب أنس غيلان بأن الأنصار قومه وليس من الأنصار، لكن ذلك باعتبار نسبة الأعمية إلى الأزد فإنها تجمعهم الله أعلم. قال العيني وفي الجامع كأنه سمى، لا دي يمشي، لا لا لا مش مجتمع الحديث ده، ايوه انا مش انا خطا في في النظر في الرقم. ويمكن ان يكون هذا الامر والله اعلى واعلم انه ادخله في باب ايام الجاهليه انهم لم يكونوا يسمون كذلك في الجاهليه، لذلك قال أنه اسم إسلامي، فلم يكونوا أيام الجاهلية يسمون بالأنصار، وإنما سموا بذلك بعد الإسلام. قال ابن حجر قوله كان يوم بعاث حديث عائشة هو مكان ويقال حصن، وقيل مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة، كانت به وقعة بين الأوس والخزرج فقتل فيها كثير منهم، وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير، وكان يقال له حضير الكتائب، وبه قتل بهذا الموضع. وكان رئيس الخزرج يومئذ عمر ابن النعمان البياضي. هو الكسرة طبعا الخزرج هو الكسرة يعني الأوس. وكان وقال فقتل فيها أيضا، وكان النصر فيها أولا للخزرج ثم ثبتهم قضير فرجعوا وانتصرت الأوس، وجرح حضير يومئذ فمات فيها، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بأربع وقيل بأكثر، والأول أصح أنها بخمس سنين. ذكر القول الثاني في سبب تسمية اليوم بعاث في الجامع، قال كأنه سمي بعاثا لنهوض القبائل بعضها إلى بعض. هو الكلام الأول أن حجر هو الظاهر، ليس لأجل انبعاث القبائل وإنما لأجل مكان. ذكر أبو الفرج الأصبهاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يقتل بالحليف، يعني في رجل من أصل القبيلة ورجل دخل في القبيلة حليفا، فقتل رجل من الأوس حليفا للخزرج، فأرادوا أن يقيدوه فامتنعوا، فوقعت عليهم الحرب لأجل ذلك، فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن، أن يتكبر ويعنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره، سبحان الله. وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله ابن أبي ابن سلول، وقصته في ذلك مشهورة مذكورة في هذا الكتاب وغيره. وأسلم بعد بدر بعد أن ظهر الإسلام، فقال هذا أمر قد توجه، فاستعمل السياسة الباطلة، السياسة الميكافيلية، قبل ميكافيلي طبعا، مصالح ومفاسد فاسدة، أن يداهن بالإيمان بدلا من أن يعالج أمراض القلب التي تأنف من متابعة أحد، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأنف من أن يكون تحت أحد ولو كان لمصلحة دينه ودنياه، هذا الواجب أن يعني يعالج أمراض القلب، لكن ظل على كفره في باطنا وأظهر الإسلام، فنفعه ذلك في الدنيا ولم ينفعه عند الله في الآخرة. كان ربنا يقول والتعريف أنه في لحظة القوم هم سمعين الكلام ده الرسول، يبقى يعني زي ده مجاكبين. القلوب إذا مرضت يضبع عليها. قال العيني قوله يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي قدم ذلك اليوم لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحسن التدبير لرسله ولعباده المؤمنين. واحد يقتل واحد يكون حكمة غائبة عن أكثر الناس، وتقوم حرب عظيمة يقتل فيها من يقتل. سبحان الله، الفضل دي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى من قول، كان فيها شدة عظيمة الفترة دي خصوصا. قال إذ لو كان أشرفهم أحياء لاستكبروا عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمنع حب رياستهم عن دخول رئيس عليهم، فكان ذلك من جملة مقدمات الخير. وذكر أبو أحمد العسكري في كتاب الصحابة قال بعضهم كان يوم بعث قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة وقد افترق أنه فيه الحال ملأهم أي جماعتهم، والملأ دائما السادة والكبراء الذين يجتمع الناس عليهم، فالجماعة ابن الملأ لازم ذلك لأن الملأ هم السادة. قوله فقدمه الله، فقدم الله ذلك اليوم لرسوله صلى الله عليه وسلم أي لأجله، في دخولهم في الإسلام في هنا للتعليل أي لأجل دخولهم، أي دخول الأنصار الذين بقوا من الذين قتلوا يوم بعاث في الإسلام، وجاء فيه بمعنى التعليل في القرآن والحديث. أما في القرآن فقوله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه يعني لأجله. وقوله لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، أي لأجل هرة. قال ابن حجر سرواتهم أي خيارهم، والسروات جمع سرا، جمع سار، جمع سري. السرات جمع سري وهو الشريف. قتل سرات سرواتهم وجرحوا، قتل أشرفهم، قتل كبراؤهم وجرحوا. أو جرحوا، نعم، السروات جمع جمع، جرحوا أو جرحوا. وللأصيلي وجرجوا، أي اضطرب قولهم من قولهم جرج الخاتم، الخاتم أو جرج الخاتم إذا جالك الكف. وعند ابن أبي صفرة حرج، وهو من الحرج وهو ضيق الصدر. والمستملي وعبدوس القايسي والقابسي وخرجوا من الخروج، أي خرجوا من أوطانهم. طبعا الظاهر الأول الذي هو رواية الأكثرين من رواية البخاري. وجرحوا، إيه المقصود؟ طيب إن المجروح ليست له قدرة على الحركة، عاهة مستديمة تمنع من أن يكون قادرا على المرور على الناس وجمعهم ونحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك انتقلت الرئاسة غالبا إلى غيره. قال ابن حجر وقع عند ابن سعد في قصة العقبة الأولى ما يدل على أن يوم بعاث كان بعد المبعث بعشر سنين، يبقى قبل الهجرة بثلاث سنين. ده هو القول التالي، قول خمس سنوات أو أربع أو ثلاث. قول ابن عباس رضي الله عنه ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. قال ابن التين خورف ابن عباس في ذلك، بل قالوا إنه فريضة. قلت لم يرد ابن عباس أصل السعي، وإنما هو وإنما أراد شدة العدو، وليس ذلك فريضة عند عامة العلماء. وتقدم ذلك في قصة هاجر ترجمة إبراهيم عليه السلام، أن مبدأ السعي بين الصفا والمروة كان من هاجر، وهو رواية، وهو من رواية ابن عباس أيضا. فظهر أن الذي أراد أن مبدأه من أهل الجاهلية هي شدة العدو. نعم قوله ليس بسنة، إن أراد به أنه لا يستحب فهو يخالف ما عليه الجمهور. فعند مالك والشافعي وأحمد السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، وهذا الراجح. وعند أصحاب الحنابلة عندهم ثلاثة أقوال، ترجيح ابن قدامة أنه واجب، والصحيح أنه ركن من أركان الحج. عند أصحابنا ليس بركن، لأنه يقول الكلام ده ده من كلام العين حنفي، ده خطأ أنه يتحط كده في الهامش. قال العيني وعند أصحابنا ليس بركن بل هو من الواجبات. يقول وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف، ويحتمل أن يريد بالسنة الطريقة الشرعية ويطلق كثيرا على المفروض، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه اللي هو المستحب يعني. قولوا إنما كان أهل الجاهلية يسعونها يمشونها مشيا شديدا، يسعونها والسعي والمشي الشديد هذا تفسير. نعم استحب. القول الثالث عند الحنابلة في حكم السعي أنه مستحب، قول الثاني أنه هو واجب، قول الثالث أنه ورد. قول لا نجيز أي لا نقطع البطحاء مسيل الوادي، يقول جزت الموضع إذا سرت فيه وأجزته إذا خلفته وأجزته إذا خلفته وراك. وقيل هما بمعنى، وقيل أجزته بمعنى جزته. ويروى لا تجوز البطحاء أي لا نتجاوزها إلا شدا، أي لا أي بقوة وعدو شديد. ويجوز أن يكون حالا بمعنى شادين، إلا شدا أي لا نقطعها إلا بالعدو الشديد. هو غالبا ده في باب أيام الجاهلية، ده خطأ في الترتيب، هو ده من الأحاديث التي انفرد بها البخاري، لكن هو دخل باب أيام الجاهلية ده دخل فيه حديث ابن عباس، وليس أنه في باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله في كتاب مناقب الأنصار، وكأن أي ذكر أيام الجاهلية ليعلم فضل الأنصار، لأن الجاهلية إنما ذهبت وإنما زالت بدخول الأنصار في الإسلام ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أدى إلى ذهاب الجاهلية. فذكر أيام الجاهلية من أجل أن هذا يعني ليه دخل كتاب أيام باب أيام الجاهلية في فضائل الأنصار، لأجل أن ذكر أحوال العرب قبل يعني في أيام الجاهلية، وذلك لأن الأنصار لهم فضيلة في محاربة الجاهلية. والله أعلم ممكن يكونوا منهم بس كانوا من قبائل أخرى وصاروا حلفاء لهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت تدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. هو كتاب باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو موجود في البابين دول مش في باب أيام الجاهلية، وهو حديث ابن عباس ده جايبه استطرادا لأنه مروي عنده تكملة لحديث عائشة رضي الله عنها في يوم البعث. قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. قال ابن حجر قوله باب مناقب عبد الله بن سلام أي ابن الحارث من بني قينقاع وهم من ذرية يوسف الصديق وكان اسمه عبد الله ابن سلام عبد الله بن سلام في الجاهلية الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكان من حلفاء الخزرج من الأنصار أسلم أول ما دخل المدينة أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عشان كده جاب مناقب عبد الله بن عبد الله بن سلام في مناقب الأنصار لأنه من حلفاء الخزرج عشان كده الأنصار اسم الأوس والخزرج وإيه وحلفائهم. قال أسلم أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وزعم الداودي أنه كان من أهل بدر وسبقه إلى ذلك أبو عروبة وتفرد بذلك ولا يثبت. وغلط من قال إنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عامين هذا غلط. مات عبد الله بن سلام سنة 43 في خلافة معاوية. وروى أبو إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن سلام أنه عاشر عشرة في الجنة. قال أبو عمر هذا حديث حسن الإسناد صحيح. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه والذهبي على شرط البخاري ومسلم وصححه الألباني. قال ابن حجر ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت نقول التنوين للتعظيم. وجه تعظيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه كان هذا القدر المقتضي لإدخال هذا الحديث في مناقب ابن سلام أو لما دل عليه أمره بترك قبولة هدية المستقرض من الورع. هو الظهر الأول لماذا جعله في هذا لأنه قال أسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهر أن هذا البيت دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا صلى في المسجد عنده. قال إنك بأرض يعني أرض العراق الربا فيها فاش أي شائع حمل تبن أو حمل قط هو علف الدواب. قال فلا تأخذه فإنه ربا. يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرطه هو القرض الذي يجر نفعا. إذا كان على سبيل الإحسان في الرد دون اشتراط شرطي أو عرفي فلا يضر ولكن إنما يكون ربا إذا كان هناك اشتراط من أحد الطرفين ولو على سبيل كما ذكرنا العرف. إذا جرى العرف بذلك وثبت فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا. ممكن الواحد لو عطى لو استلف 100 فرجعها 110 بنفس طيبة من غير اشتراط. اشتراط يعني ايه؟ يعني يقول له اديني 100 وانا هديك 110 او اشتراط من الطرف الاخر يقول له انا مستعد اديها لك بس ترجعهم لي 110. كلاهما محرم. اما اذا كان الامر من باب حسن القضاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوه فخير الناس احسنه قضاء، لما لم يجدوا له بعيرا الا سنا اكبر من سنه فقال اقضوه الدور الافضل له. قوله قال نعم الورع تركه، قوله فانه ربا اي فان قبول هديه المستقرض جار مجرى الربا من حيث انه زائد على ما اخذه من المستقرض. المستقرض يمكن ان يكون راي عبد الله بن سلام انه عنده حقيقه الربا، وعلى كل حال الورع والزهد والتقوى ينفي ذلك، وعند الجزء ده من كلام العيني. قال العيني وطبقته للترجمة من وجهين، أحدهما من حيث إنه علم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيت عبد الله بن سلام وفيه تعظيم له، والآخر من حيث إنه أمر بترك قبول هدية المستقرض، وهذا في من غاية الورع وفيه منقبة عظيمة. كل شيء يعني في العراق ايام زمان كان الظاهر انه كان عرفي فعلا، عشان كده بيقولوا انه انك براض فاشل فيها الربا، ده السبب في اللي خلى ايه ان هو يقول له هذا الكلام، ان بقت حاجه معروفه انه هياخد ويري ولازم يدي حاجة، زي عرف النقطة مثلا، النقطة دي عرف معروف انه لازم يرد يا قدها يا ايه يا اكتر منها. انا بقى اقصد ان في اشياء بتبقى معروفة في بعض البلاد فالعرف يبقى فيها سائد، وعشان كده يقول ان الربا فيها فاشل، لذلك حذره من هذا لان العرف جار على ذلك. بس ده مش عشان الغدا، ده عشان الفلوس اللي قبل كده. قال ابن حجر قوله قدمت المدينة اللي هو قول أبي بردة وقع عند عبد الرزاق، بيان سبب قدوم أبي بردة إلى المدينة وبيان زمان قدومه، فأخرج من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام لأتعلم منه، فسألني من أنت فأخبرته فرحب بي. انطلق إلى المنزل في رواية إسماعيل معي، تعالى أي تعالى معي إلى منزلي. وقد مضى في مناقب عبد الله بن سلام وجه آخر عن أبي بردة، أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك وتدخل في بيتي أو في بيت كما ذكرنا، فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا. وفي اللفظ السابق ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم، وليس هذا من قبيل علفتها تبا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين، ولا يحتاج لذلك هنا لأن الإطعام يستعمل في الأكل والشرب. وقد بين في الرواية الأخرى أنه أسقاه السويق. يبقى شراب، شراب معه تمر. قال العيني وطبقته للترجمة في قولي صليت في مسجده، صليت في مسجده نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.